أو مثلا تضاف. ولهذا شف قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، ولم نذكر أو مماثلة عندكم. طيب إذن أو مماثلة صح عشان يتطابق. هنا لأن محل النسخ لا ما نفوه، لأن محل النسخ الحكم، هذا تعليل للصحيح للقول الصحيح، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب يعني الآن إذا كان الناسخ أقوى أو مماثلة، أقوى أو مماثلة يجوز ولا لا؟ قولا واحدا، إذا كان المنسوخ أقوى والناسخ أقوى والناسخ ثابتا، هذا هو محل الخلاف. فالجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف، والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا. أما إذا لم يكن ثابتا فمعلوم أن ليس أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن يبطل غيره. نعم يا عبد المنان. نعم نعم. لا لا من مطبعي لا مرادة، لأن الإمام أحمد أعلم من مسلم وإمام، وهذا الكتاب أيضا على مذهب الإمام أحمد. ولهذا حتى صاحب المنتقى الآن، صاحب المنتقى يقدم الإمام أحمد، حتى في البلوغ أيضا إذا جاء أحمد ومسلم يقدمون أحمد. نعم لا مو هو القدم، حتى في الأفضل. نعم لا مو هو بأصح، لكن الإمام الذي خرج أفضل. نعم يا عبد الوهاب. ذكر الرضعات يا شيخ، ما هي صفة الرضعة يا شيخ؟ هذا من مباحث الفقه. نعم مصطفى. بعض الناس او العلماء قالوا ان يجوز الاستمتاع بالنساء او التزوج بالفراغ، اولئك الذين يذهبون للابتعاث في امريكا وغيرها، وحتى نقلوا عن علماء كبار في هذه البلاد انهم قالوا بذلك. انتم فاهمين؟ بحثنا فيها يا مصطفى بحثا دقيقا مدققا. نعم ما حضرت. الله أكبر، أنتم إذا نسيتوا فش أقول ما حضرنا. ما حضرنا. نعم. كح ما حضرنا. هذا قبل ما نأتي. ها؟ ذكرنا. قبل يجون؟ حكم عقب البخاري. على كل حال، على كل حال يمكن إنه ما حضر، يمكن ينام في أيام الاختبارات. ما حضر. وفي أيام الاختبارات. حنا ذكرنا هذه وقلنا إنها ليست من المتعة، لكن فيها خيانة وغش للزوجة وأهلها.